حتى إذا بدأت تعلم ما بتعلم على طريقته، بتعلم على طريقتك أنت، أي على بصيرة. نعم. والسلام عليكم. خير. نصيحة مقبولة يعني. إحنا الآن ذاك رجل مشطوب من حياتي يعني، هو طريقته. يا الله، بسم الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.